في عدة أسئلة يختلف يعني تختلف موضوعاتها. يقول الأخ: أعد توضيح ويجوز من المتسابقين حفظكم الله. يعني يسأل الأخ، يعني كلام المؤلف لما يقول ويجوز من المتسابقين ظاهره أنه يجوز أن يدفع كل واحد منهم، ولم يكن غرض المؤلف رحمه الله تعالى ذلك، وإنما مراده وتجوز من المتسابقين أي يجوز أن يدفع كل واحد من المتسابقين لكن منفردا لا مشتركين. هذا هو، أنا أوضحها لكم أكثر. يعني يجوز من المتسابقين لكن يدفع أحدهما لا ماذا، فقوله من المتسابقين يعني تجوز من هذا ومن هذا، لكن لا تجوز منهما مجتمعين وإنما منفردين يدفع هذا أو هذا. فيجوز أن نقول من المتسابقين لأن كل واحد منهما يجوز أن يدفع، لكن لا يجوز أن يدفع معا. إذن يجوز الدفع من كل منهما لكن لا يجوز أن يكون الدفع مجتمعا. إذن القصد أن يدفع أحدهما، هذا هو التوضيح، لأنه لو دفع كل منهما فلا شك بأن ماذا الفائز سيكسب ويكون غانم والآخر يكون ماذا خسر. هنا صار من الجانبين، لكن عندما يكون ماذا من الجانب الآخر من جانب واحد فهو إن كسب صاحبه أعطاه، وإن كسب هو بقي المال له ولم يخسر شيئا. يعني المراد أنه كان من طرف واحد، لأن القمار يضع العلماء له قيد أن يكون يجمع بين مغنم ومغرم، المغنم المكسب والمغرم الخسارة. إذن لما يكون بمثل ذلك، ومن هنا اختلفوا في الشطرنج هذا، بعضهم يقول إذا كان الشطرنج ليس له ماذا لم يوضع له شيء من ذلك يعني جعل لا يكون محرم، وبعضهم قال لا، لأن نظرة العلماء إليه اختلفت، فقالوا الأصل في النهي عن من تلك الأمور اللعب هو اللهو، وهذا اللهو يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويشغل عن طلب الرزق ويضيع وقت المؤمن، والمؤمن ينبغي أن يضيع وقته فيما ينفعه. ولذلك ترون مر الحديث ليس من اللعب إلا ثلاث، فذكر منها الرسول عليه تدريب ماذا الرجل فرسه وملاعبة أهله، أيضا ذكر منها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وأيضا أن يشتغل بنبله يسن ذلك النبل أو يهيئه. هذه استثناها الرسول، والله تعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فسمى لهو الحديث الغنى إنما هو محرم. إذن كل شيء يشغلك عن طاعة الله فلا شك بأنه لا يجوز. ولذلك ماذا قال الله تعالى في الآية الثالثة في ماذا التي جاءت صريحة في تحريم الخمر التي في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر، شوف ذكر معه الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. إذن يشغلكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى في أمور لا تنفعكم بل تضركم، وعليكم أن تتركوها وتتجهوا إلى ما ينفع. إذن كل إنسان يشتغل بما يلهي عن طاعة الله يعتبر أحمق، وكل إنسان يشغل وقته في طاعة الله أو فيما أباحه الله سبحانه وتعالى من المباحات فهو إنسان ماذا كيس فطن. هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة الجماعة مع العصر إذا كان مسافرا؟ صلاة الجمعة، هل يجوز أن يجمع صلاة الجمعة مع العصر؟ هذه فيها خلاف مشهور بين العلماء، فمن العلماء من يرى أنه لا يجوز، ويستدلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات صلاة الظهر عام حجة الوداع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة الوداع كانت في يوم الجمعة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا خطب. أنتم تعلمون خطبة الجمعة متى تكون؟ تكون قبل الصلاة، يعني فأذن للصلاة ثم بعد ذلك أقيمت ثم خطب الرسول فأخر الخطبة. الأمر الثاني أن العلماء يقولون لو كانت الصلاة يعني لو كان الرسول اعتبرها جمعة لما جمع بينها بين صلاة الظهر والعصر، هذا من يقول. وهناك من يجيز ذلك لأنه يقول صلاة الجمعة هي بدل عن الظهر، وهناك خلاف بين العلماء هل صلاة الجمعة مستقلة أو هي بدل عن الظهر، أو هل صلاة الجمعة هي الأصل وصلاة الظهر هي ماذا البدل. فهناك من يعتبر الأصل هي الظهر والبدل هي الجمعة، وهناك من يعتبر أن كل واحدة منهم أصلا مستقلة إلى آخره. المهم أن الإنسان لو أخذ بالأحوط وتجنب الخلاف فلا يجمع، ولو جمع فهناك من يقول به. الأخ يقول هل تعتبر مسابقة كرة القدم من اللهو؟ وأيضا جاء وفيه سؤال آخر يعني أكثر عن هذه المسألة. أولا أيها الأخوة، نحن نعود إلى الحديث المتفق عليه الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه كرة القدم ما القصد بها؟ إن قصد بها ضياع الوقت وقصد بها أيضا الانشغال عن الصلاة وفيما ينفع، تكون من الأمور التي لا ينبغي فعلها. ولكن الآن نحن نجد الآن خاصة في البلاد وخاصة لدينا هنا أنه لا يتم اللعب مثلا وقت الصلاة، يعني صلاة ممكن أن تفوت وأن لها غايات. فنحن نجد لها فوائد، لأن فيها مثلا ربط للشباب، يعني ضبط للشباب في نفس الوقت، فيها أيضا جري وسباق وغير ذلك، وهذه أنواع من الرياضة ماذا الجائزة. إذن كرة القدم هي فعل من الأفعال ترجع إلى النية، فإذا قصد بها ماذا إفادة الشباب وتهيئتهم وتقوية أبدانهم وغير ذلك وأن ينازلوا غيرهم، ولم يقصد منها عمل ضياع للوقت أو ذهاب ما ينفع الإنسان ويضره، فليس فيها حقيقة يعني ما يمنع من ذلك. السؤال هنا يقول من ترك آية من الفاتحة ناسيا لها فما حكم صلاته؟ هذا السؤال الأول. هذه مسألة فيها تفصيل. إنسان ترك آية من الفاتحة ناسيا، إن كان إماما أو كان منفردا فلا تصح صلاته، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد. فإذا ترك جزءا من الفاتحة ترك جزءا من الركن، والركن أيها الإخوة كما تعلمون لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، يعني لا يعفيك عن الركن مثلا أن تنسى أو أن تسهل، هو يبقى ركن لا بد من الاتيان به. فأنت مثلا إذا جيت إلى الحج لو نسيت الوقوف بعرفة أو جهلت الحكم ووقفت فيك، هل نقول بأن حجك صحيح؟ الجواب لا، لأنك تركت الركن مع أنك لم تتعمد. لو تركت أيضا طواف الإفاضة لا يتم حجك حتى تعود وتأتي بالركن. أما إذا كنت مأموما، ولعل السائل هو يريد هذا، إذا كنت مأموما فالعلماء مختلفون في قراءة الفاتحة خلف الإمام. إن كنت على مذهب الشافعية فقراءة الفاتحة ركن ولا يجوز ولا تصح صلاة بدونها سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، فإذا تركت ماذا آية من تلك فلا بد أن تعيد تلك الركعة. وإن كنت على مذهب الأئمة الآخرين فصلاتك صحيحة دون تفصيل، لا نريد أن ندخل في تفصيل آراء الأئمة، بل الحنفية لهم رواية في المذهب أن قراءة الفاتحة تكره، ولكن رأيهم المشهور أنها ليست بواجبة، لكن عندهم رواية أنها لا تقرأ وراء الإمام، لكن الصحيح أنها تقرأ.